بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: صفة المشبهة باسم الفاعل. صفة المشبهة باسم الفاعل يعني ألحقت باسم الفاعل في العمل، والمراد باسم الفاعل المتعدي لواحد، لأن اسم الفاعل قد يكون لازما إذا كان مصوغا من فعل لازم، قد يكون متعديا لواحد، وقد يكون متعديا لأكثر من واحد. صفة المشبهة أشبهت اسم الفاعل في المتعدي إلى واحد، حينئذ لا تنصب إلا اسم الواحدة، ويمتنع أن تنصب اسمين. لماذا؟ لأنها إنما ألحقت باسم الفاعل المتعدي لواحد لا متعدي إلى اثنين. صفة المشبهة مختلف في حدها، وهي أشبه ما يكون برسم، لذلك قال الناظم: صفة استحسن جر فاعلي معلم بها المشبهة اسم الفاعل، وهذا أشبه ما يكون بالعلامة، لذلك ذكر ابن عقيل وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، ودل على أنه من قبيل الرسم لا من قبيل الحد والتعريف. وأما المشهور في حدها خلاف ما جرى عليه الناظم هنا، لأنه يعتبر علامة، الصحيح أن نقول الصفة المشبهة هي ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث. هذا يشمل الصفة المشبهة من حيث الحقيقة، ما صيغ لغير تفضيل، ما اسم موصول بمعنى الذي، ويصدقون على الصفة، لأن كل ما ذكره من العوامل مشتقات إنما هي صفات، وسبق أن الصفة هي ما دل على معنى وذات، وهذا يشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، وأفعال التفضيل، والصفة المشبهة، كلها تدل على ذات متصفة بحدث وإن اختلفت جهة الحدث. إذا ما نقول هذا اسم موصول يصدق على الصفة، والصفة المراد بها ما دل على ذات وحدث. إذا الصفة المشبهة تدل على ذات وحدث، تدل على ذات وحدث، كما أن اسم الفاعل يدل على ذات وحدث. إذن هذا من أوجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. صيغة لغير تفضيل، صيغة قلنا الصياغة والصوغ المراد به الاشتقاق والأخذ، حينئذ أخذت هذه الصفة المشبهة من مصدر فعل لازم لغير تفضيل احترازا من أفعال التفضيل، كما سيأتي أنه لا يكون كاسم الفاعل. من فعل لازم يعني من مصدر فعل لازم، لأنه لا تصاغ الصفة المشبهة إلا من الفعل اللازم، وهذا من الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يصاغ من اللازم ومن المتعدي، وأما المشبهة باسم الفاعل هذه خاصة باللازم. سيأتي قوله: وصوغها من لازم، دل على أنها لا تصاغ من الفعل المتعدي لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث. هذا فصل أراد به بيان أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، ثبوت الحدث في جميع الأزمنة، الماضي والحال والمستقبل. فإذا قيل زيد حسن أو حسن وجهه، حينئذ الحسن وصف له لازم في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، لا يكون في الماضي حسن والآن لا، أو يكون في المستقبل دون الآن، بل وصفه عام. إذن الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث لذات، لأنها صفة وهي كذلك صفة تدل على ذات وحدث، وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا، حسن وجميل وطاهر ونحو ذلك مصوغة لغير تفضيل، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة، كأعلم وأفضل وأتقى وأصبر. قل هذه تدل على ماذا؟ تدل على مشاركة، تدل على حدث ومشاركة وزيادة. حدث هو ما أخذ منه أعلى العلم وأفضل الفضل وأتقى تقوى، نقول هذه دلت على حدث. ثم مشاركة بين اثنين لابد من مفضل، مفضل عليه، زيد أعلم من عمرو، وزيادة وهي زيادة المفضل على المفضل عليه في الحدث نفسه في العلم. إذن دلت على ثلاثة أشياء، أفعل التفضيل يدل على ثلاثة أشياء: حدث لأنه صفة، وصفة تدل على ذات وحدث، وتدل على مشاركة بين اثنين، إذ لا يقال أعلم زيد أعلم هكذا دون أن يكون ثم مفضل عليه، إلا إذا استعملت في غير بابها، وهذا خروج عنها عن أصلها. إذا دلت على مشاركة بين اثنين، زيد أعلم من عمرو، ودلت على زيادة، زيادة المفضل عليه في الحدث على المفضل على المفضل عليه. إذن أفعل التفضيل تدل على مشاركة وزيادة، وهذه ليست كذلك، الصفة المشبهة ليست دالة على مشاركة وزيادة، وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها، لنسبة الحدث إلى موصوفها. وسبق أن النسبة المراد به بها الإضافة، تضيف شيء إلى شيء وتنسب شيئا إلى شيء. فإذا قيل مثلا مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه، حسن هذا صفة مشبهة وهو مضاف، والوجه مضاف إليه. هنا دلت الصيغة حسن نسبة الحدث الذي هو الحسن إلى الموصوف. ما هو الموصوف؟ حسن الوجه، موصوف هو رجل، فدلت على أنه موصوف بهذا الوصف وهو الحسن. ثم هل يدل اللفظ على مشاركة أو على زيادة، أم يدل على لزوم حدث؟ لا شك أنه الثاني. إذن صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحسن في نحو مررت برجل حسن الوجه، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث فحسب أنه وجد بعد أن لم يكن، لا. إذا أريد أن يدل على وجود الحدث بعد أن لم يكن، حينئذ ننتقل إلى اسم الفاعل، لأنك إذا أخبرت عن حدث إما أن تخبر عنه بأنه موجود دائما لازم، حينئذ تأتي بالصفة المشبهة، وإذا أردت أن تدل على حدث وقع بعد أن لم يكن، حينئذ تأتي باسم الفاعل. وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث، ففي المثال تفيد أن الحسن ثابت لوجه الرجل، لكنه من قبيل المجاز كما سيأتي، وليس بحادث متجدد. الحسن هذا ليس بحادث، ليس بمتجدد، وإنما هو لازم، بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد. فإذا قلت مثلا مررت برجل ضارب عمرا، مررت برجل ضارب عمرا، حينئذ وصفته بوجود الضرب بعد أن لم يكن، لأنك جئت بصيغة تدل على ذلك وهو اسم الفاعل. فضارب مفيد لحدوث الضرب وتجدده، وكذلك مررت برجل مضروب، برجل مضروب، إذن وقع عليه الضرب بعد أن لم يكن. مررت برجل ضارب عمرا، أوقع الضرب بعد أن لم يكن. وكذلك إذا قلت زيد شجاع وزيد جميل، زيد شجاع، شجاع كما سبق أنه صفة مشبهة على وزن فعال، حينئذ زيد شجاع وصفته بماذا؟ بالشجاعة بعد أن لم تكن، أم المراد من اللفظ أنه متصف بالشجاعة ماضيا وحالا ومستقبلا؟ ثاني، حينئذ هو متصف مدة وجود مدلول زيد، متى ما وجد زيد حينئذ هو موصوف بالشجاعة. فإذا أردت الشجاعة بأنها وقعت بعد أن لم تكن وقلت زيد شجاع، أخطأت في التعبير، أخطأت في اختيار اللفظ، حينئذ لا يفهم أنه يحتمل زيد شجاع هكذا بالنظر العقلي، يحتمل أنه وجدت الشجاعة وكان جبانا، هذا محتمل. لكن إذا أريد الدلالة على أن الشجاعة وجدت بعد أن لم تكن، حينئذ لا تأتي بوصف شجاع، فإنما تعدل عنه إلى وصف اسم الفاعل. وكذلك إذا قلت زيد شجاع وزيد جميل، كان معنى الصفة هنا إثبات الشجاعة والجمال لزيد واستمرارهما في جميع أوقات وجود زيد. إذن دلت على ثبوت الوصف للموصوف، فلا تدل على الحدوث ولا التجدد. والدليل على ذلك أنها دالة على الثبوت، أنه إذا أريد الدلالة على الحدوث دون الثبوت، حينئذ تأتي باسم الفاعل، حولت الصفة المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل، فتقول في زيد حسن، زيد حسن، كما سبق أن بعض النحاة يرى أنه متى ما أردت الحدوث تأتي به على زينة فاعل مطلقا، بقطع النظر عن كون الفعل متعديا أو لازما، كون على وزن فعل أو فعل أو فعل، حينئذ زيد حسن، زيد حاسن، زيد حاسن، زيد شجاع، زيد شاجع، زيد ظريف، زيد ظارف، زيد عفيف، زيد عاف. إذن إذا أردت الحدوث تأتي به على زينة فاعل، هذا قال به بعض النحاة. حولت الصفة المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل فتقول في زيد حسن زيد حاسن، أي أن الحسن قد حدث له بعد أن لم يكن. إذن فرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة الصيغة. وفي زيد ضيق صدره، زيد ضائق صدره، ضيق صدره، حينئذ يقول ضيق يعني ملازم له الوصف، صباح مساء ماضي حال استقبال صدره ضيق. وإذا قلت زيد ضائق صدره بمعنى أنه وجد بعد أن لم يكن. إذن وصف فاعل يدل على الحدوث بعد أن لم يكن، ووصف الصفة المشبهة تدل على اللزوم والحدوث. ولذلك قال تعالى وضائق به صدرك، فالضيق حدث بعد أن لم يكن، هذا خاص. فلو كان صيغتها تدل على الحدوث لما حولت لا صيغة أخرى، هذا دليل على أن ثم فرق بين اسم الفاعل وصفة المشبهة. فإذا أريد ثبوت الوصف قلت حسن ولا تقول حاسن، وإذا أردت حدوثه قلت حاسن ولا تقول حسن، هذا تفريق جيد. ومثله عاف في عفيف، وشارف في شريف، وظارف في ظريف، وهكذا. إذن الصفة المشبهة تدل على نسبة وصف إلى موصوف على جهة اللزوم، بمعنى أن هذا الحدث ثابت له مدة وجوده، وهذا مما فارقت فيه صفة المشبهة اسم الفاعل، فإنما يدل على الحدوث والتجدد، وهي تدل على الثبوت والاستمرار والدوام. وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب، أصلها لا تنصب، لأنها أخذت من ماذا؟ من فعل لازم، وصبغها من لازم، فكيف تنصب؟ الأصل فيها أنها لا تنصب، لكونها مأخوذة من فعل لازم قاصر، ولكونها لم يقصد بها الحدوث، فهي مباينة للفعل، فعل قام زيد يقوم زيد قم، تدل على حدوث شيء بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ حينئذ باينت الفعل يعني فارقته، لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل، لا في كل العمل إنما في بعضه، أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل. ووجه الشبه بين صفة المشبهة شجاع وحسن ونحوها مع اسم الفاعل، وجه الشبه بينهما أنها تدل على الحدث ومن قام به، كل منهما صفة تدل على ذات وحدث. الصفة المشبهة شجاع وحسن يدل على ذات متصفة بصفة وهي الحسن، وشجاع يدل على ذات متصفة بصفة وهي شجاعة، وهلما جرى. واسم الفاعل كذلك ضارب قائم يدل على ذات متصفة بحدث، إذن كل منهما صفة، والصفة تدل على ذات وحدث. ومن قام به، من قام به الذي هو الذات، كما أن اسم الفاعل كذلك. وأيضا الصفة المشبهة أشبهت الفاعل في كونها تؤنث وتثنى وتجمع، كما أن الفاعل اسم الفاعل يؤنث ويثنى ويجمع كذلك. ولذلك سبق ما سوى المفرد مثله جعل، ما الذي هو المثنى والجمع بنوعيه، جمع التكسير بنوعيه وجمع التصحيح. إذن الصفة المشبهة تؤنث كما أن الفاء اسم الفاعل يؤنث، والصفة المشبهة تثنى وتجمع كما أن اسم الفاعل يثنى ويجمع. فتقول حسن حسن وحسنة كذلك، وحسنان وحسنتان، وحسنون وحسنات كذلك. حسن هذا مفرد مذكر، حسنة مفرد مؤنث، إذن أنث. وحسنان وحسنتان ثنيا تذكيرا وتأنيثا كما تقول ضاربان وضاربتان، وحسنون وحسنات، حسنون بالواو والنون، وحسنات بالألف والتاء كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات. إذن أشبهت الصفة المشبهة اسم الفاعل فيما ذكر. وهذا بخلاف اسم التفضيل كأفضل، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، أي في غالب أحواله، فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل كما سيأتي في محله. إذن هذا وجه الشبه بين صفة المشبهة واسم الفاعل: أولا تدل على حدث ومن قام به، كما أن اسم الفاعل يدل على حدث ومن قام به. ثانيا الصفة المشبهة تؤنث وتثنى وتجمع كما أن اسم الفاعل كذلك. ثالثا يزاد أنها تعمل مع شرط الاعتماد، يعني لا تعمل النصب إلا إذا اعتمدت وولي استفهام أو حرف ندا أو نفيا أو جصفة أو مسندا، كما أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء. هذه ثلاث مسائل هي وجه الشبه بين اسم الفاعل وصفة المشبهة. وأما تعريف الناظم عرف الصفة المشبهة قال بأنها هي الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى، وهذا أشبه ما يكون بضابط أو علامة ليست بحد. يعني صفة المشبهة يستحسن لا يستقبح، بل يكون حسنا بل هو أحسن أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل كما سبق فيما أضيف فيما تعدى إلى مفعول واحد، قلنا جمهرة البصريين على المنع مطلقا سواء أمن اللبس أو لا. وأما ما كان لازما فهذا متفق على أنه يضاف، وما كان متعديا هذا متفق على أنه لا يضاف. وليست الصفة المشبهة مشبهة بواحد من النوعين، وإنما مشبهة بما تعدى لواحد، فوقع فيه نزاع هل يضاف إلى فاعله أو لا، قلنا محل نظر عند النحاة، بعضهم فصل بين ما إذا أمن اللبس وإذا لم يؤمن اللبس، إن أمن اللبس جازت الإضافة وإلا فلا، وهذا مذهب الناظم بن مالك، لذلك قال استحسن الجر فاعل فجعلها مفارقة لاسم الفاعل في الاستحسان، ولذلك يفهم من اللفظ استحسن ماذا؟ يفهم أنه يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله، لكنه لا على وجه الاستحسان بل على وجه الضعف. الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى كحسن الوجه وطاهر القلب، فخرج نحو زيد ضارب أبوه، زيد مبتدا وضارب أبوه، ضارب أبوه لو أضفته قل زيد ضارب أبيه تبس أو لا، ها زيد ضارب أبوه، ضارب أبوه فاعل، أبوه فاعل لاسم الفاعل، لو أضفته زيد ضارب أبيه التبس، التبس الفاعل بالمفعول، لأن ضارب هذا يتعدى إلى واحد، والصفة المشبهة أشبهت اسم الفاعل المتعدى إلى واحد، فإذا قلت زيد ضارب أبيه وقعنا في لبس، السامع لا يدري هل الأب ضارب أو مضروب، هذا محتمل، هذا يحتمل خاصة في زماننا، زيد ضارب أبوه، ضارب أبيه، قل هذا فيه لبس، فيه لبس، فخرج نحو زيد ضارب أبوه، فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى المفعول، هذا واضح بين ويمنع، وهذا أشبه ما يكون بقاعدة مضطردة، كل ما أوقع في لبس فالأصل فيه المنع. حينئذ إذا قيل بأن ثم خلافا في إضافة اسم الفاعل إلى ما بعده وهو المتعد إلى واحد إلى مرفوعه، إن أوقعت في لبس لا ينبغي أن يكون خلاف في المنع، وإن لم توقع في لبس هنا يكون محل النظر، ولذلك جوزه ابن هشام وابن مالك. ونحو زيد كاتب أبوه، زيد كاتب أبوه، ها كاتب أبيه، كاتب أبوه فيه لبس، ها زيد كاتب أبوه، الوصف هنا بكونه كاتبا للأب لا لزيد، لا لزيد، فإذا قلت زيد كاتب أبيه هذا ليس فيه لبس، ليس فيه لبس، لماذا؟ لأنه ظاهر أن الأب هو الكاتب، وليس المراد الكاتب اسم أبيه، لا إنما المراد الوصف بالكتاب على الأصل، كاتب يعني موصوف بالكتابة يعني يحسن الكتابة. فإذا قيل زيد كاتب أبيه حينئذ لا يحتمل ما احتمله السابق، فإن إضافة الوصف فيه زيد كاتب أبيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبس لكنها لا تحسن. صفة استحسن جر فاعل، إذن لا يحسن أن يضاف الوصف هنا زيد كاتب أبيه، وهذا من الفوارق بين الوصفين صفة المشبهة وماذا واسم الفاعل. لماذا لا تحسن في زيد كاتب أبيه؟ علل النحاة ذلك، قالوا لأن الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، يعني يرتكب مجاز، ثم المجاز هذا قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، إذا كان قريبا فهو مغتفر وإذا كان بعيدا فهو قبيح، خرج بقوله استحسن جر فاعل. جر فاعل الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، هو ليس فيه تحويل، ولذلك قال النحاة يقدر، يقدر بمعنى أنه ينوى أولا أنه أسند ثم بعد ذلك صار تحويل في الإسناد، مجرد تقدير، وإلا لم يرد هذا عن العرب. لماذا؟ قالوا لأن الفاعل في الأصل أن يسند لا يضاف، كذلك الفاعل مسند إليه، إذا لابد أن يسند أولا على حسب القواعد العامة، على حسب القواعد العامة لابد أن يسند أولا، هذا شأن الفاعل، ثم العامل قد يكون فعلا وقد يكون وصفا ويكون مسندا. إذن الأصل أن يكون الفاعل مسندا إليه، لأن الكلام إنما ينشأ عن فعل وفاعل وكل منهما مسند ومسند إليه. إذن لا تتأتى الإضافة هكذا مباشرة، لو قلنا يجوز إضافة الوصف إلى فاعله دون إسناد حينئذ خالفنا القاعدة العامة، قام زيد، زيد مسند إليه، وأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، إذن أين الإسناد؟ وقد جوزنا كاتب أبيه أنه أضيف إلى فاعله دون إسناد وقعنا في مخالفة، حينئذ تسوية لهذه القواعد لئلا يحصل فيها لبس أو خلل قيل أولا يسند على الأصل ثم بعد ذلك يحول الإسناد من اللفظ، الإسناد إلى اللفظ إلى الضمير، حينئذ وقعنا في ماذا؟ جئنا على الأصل وهو كونه أسند إلى الفاعل، لكنه صار ماذا؟ صار ضميرا، ولذلك سيأتي عند قوله فارفع وانصب وجر، فارفع بها وانصب وجر، أنه إذا نصب أو جر لابد من ضمير مستتر بخلاف ما إذا رفعت. إذن نقدر أولا أن ثم تحويلا حصل في التركيب، أسند الوصف إلى الفاعل في الظاهر ثم بعد ذلك قصدت الإضافة، ولا إضافة إلا بعد إسناد تمشيا مع الأصول العامة والقواعد العامة، حينئذ أسندنا الصفة إلى ضمير الموصوف، وهذا باعتبار التقدير فحسب، لأن الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه عن اللفظ نفسه، وإلا الأصل هو فاعل، حسن الوجه مثلا، حينئذ الوجه هذا فاعل، فإذا أردنا الإضافة لابد أن نجعل حسن مسندا إلى ضمير، ضمير ماذا؟ يعود على الفاعل، ثم بعد ذلك نجعل الفاعل الذي كان فاعلا في اللفظ والمعنى نجعله فاعلا في المعنى فحسبه، وأما في اللفظ فهو مضاف إليه. تحويل إسناده عنه إلى ضمير موصوفها بدليلين، الذي دل على أن هذا التحويل حاصل دليلان، الأول أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه، لأن حسن الوجه حسن موصوف، الوجه موصوف وحسن صفة، وسبق أن إضافة الموصوف إلى صفته والعكس من إضافة الشيء إلى نفسه، حينئذ لابد من التحويل، لابد من التحويل لئلا نضيف الشيء إلى نفسه. ثانيا أنهم يؤنثون الصفة في نحو هند حسنة الوجه، حسنة الوجه حسنة، وهذا صفة مشبهة مؤنث، كذلك الوجه مضاف إليه، الوجه هذا فاعل في المعنى كان فاعلا في اللفظ ثم قصدت الإضافة، فلا بد من التحويل، تحويل الإسناد من كون حسنة مضاف إلى مسند إلى الوجه إلى كونه مضافا إليه، فجعلنا حسنة مضافا إلى ضمير، وهذا هو الضمير الفاعل في الأصل. حينئذ قيل هند حسنة الوجه، هند حسنة الوجه، حسنة لماذا أنث؟ الوجه مذكر أو مؤنث؟ الوجه مذكر أو مؤنث؟ مذكر، لا يحتاج إلى تأنيث. لو قيل هند حسن الوجه لا نحتاج إلى تأنيث، لأن الوجه مذكر وحسن مذكر، إذن لا نحتاج. مثل قام زيد، متى نحتاج إلى التأنيث؟ إذا كان الفعل أو الوصف مسندا إلى مؤنث، وهنا ثم ضمير أسند إليه حسنة وهو عائد على هند، وإذا عاد الضمير على متقدم حينئذ قلنا وجب تأنيث مطلقا، سواء كان المؤنث مؤنثا حقيقيا أو مجازيا. وهنا هند حسنة الوجه دل على أن ثم ضمير مضمر في حسنة يعود على هند، يعود على هند، ولذلك تقول زيد حسن الوجه، صحيح؟ زيد حسن الوجه، هند حسنة الوجه. ماذا تفهم من التركيبين؟ تفهم أن ثم ضميرا هو فاعل في قوله حسنة الوجه، هذا الضمير مرجعه إلى هند وهو مؤنث، ولذلك وجب تأنيث الوصف فقيل حسنة الوجه، حسنة الوجه. إذن الدليل الثاني أنهم يؤنثون الصفة في نحو هند حسنة الوجه، فدل على أن الصفة هنا ماذا؟ مسندة إلى ضمير، حسنة الوجه دل على أن الصفة هنا مسندة إلى ضمير، الضمير هذا يعود إلى مؤنث حقيقي، فلهذا حسن أن يقال زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه دون تأنيث. لماذا لا نحتاج إلى التأنيث؟ لأن الضمير هنا مرجعه إلى مذكر. إذن من هذين التركيبين نأخذ أن الوصف وهو حسن وحسنته فيه ضمير هو فاعل يعود على الموصوف وهو زيد وهند. من أين جاء هذا الضمير؟ كان قبل الإضافة الوصف مسندا إلى الفاعل ثم حول فأسند إلى ضمير الفاعل الذي هو الموصوف، واضح هذا اللي تحتاج؟ نقول أصل التركيب أن الوصف مسند إلى الاسم الظاهر، ثم لما قصدت الإضافة قالوا لا يمكن أن يضاف الفاعل هكذا مباشرة، لابد من تحويل، يحول إسناد الوصف من كونه مسندا إلى الاسم الظاهر من كونه مسندا إلى ضمير يعود إليه، فحصلت الإضافة ولا إشكال. حسن أن يقال زيد حسن الوجه، لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى جملة مجازا، لقل حسن الوجه أو وجه زيد يحتمل أنه من إطلاق الجزء مرادا به الكل ولا إشكال، أليس كذلك؟ سواء قلت حقيقة أو مجاز، لو قيل بأنه مجاز هل هو مجاز مقبول قريب؟ نعم مجاز مقبول قريب، ويصح أن يكون من إطلاق الجزء مرادا به الكل. وقبح أن يقال زيد كاتب الأبي، زيد كاتب الأبي، قلنا هذا ممتنع وهذا قبيح، لو جاز يكون قبيحا. لماذا؟ لأن الوصف بالكتابة هنا للأب، فجعلها للابن يحتاج إلى مجاز بعيد حتى نجعل الوصف هنا الكتابة للابن، زيد كاتب الأبي يعني أبوه هو الكاتب. طيب قد يكون الابن كاتبا وقد لا يكون، إذا أردنا جعل هذا الوصف للابن نحتاج إلى ارتكاب مجاز بعيد وهذا قبيح، فلذلك استحسن في الصفة المشبهة جر الفاعل بها لأن المجاز يكون فيها قريب والمجاز عقلي، وحينئذ إذا أردنا إضافة اسم الفاعل إلى فاعله وإن صح إلا أنه على ارتكاب مجاز بعيد وهو قبيح، ولذلك لا يستحسن، لذلك لا يستحسن. وقبح أن يقال زيد كاتب الأبي، لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد وهو قبيح، وهو قبيح. إذن عرفنا لماذا جاز حسن الوجه وقبح كاتب الأبي، حسن الوجه نقول هذا مجاز قريب، أو حسنة الوجه مجاز قريب، لأنه من إطلاق الجزء مرادا به الكل وهو مستعمل في لسان العرب. وأما كاتب الأبي على أن يجعل الوصف كاتب للابن نقول هذا فيه ارتكاب مجاز بعيد جدا، يحتاج إلى إضافات ونحو ذلك، وهذا قبيح وهذا قبيح. وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة، وهذا رد على اعتراض ابن الناظم على تعريف أبيه بأنه قال صفة استحسن جر فاعلي معنى بها، المشبهة اسم الفاعل، متى نقول صفة مشبهة؟ إذا استحسن جر الفاعل بها. متى يستحسن جر الفاعل بها؟ إذا كان الصفة مشبهة. إذا فيه دور، فاعترض ابن الناظم على أبيه. والنظر هنا نقول الصواب أن النظر في المعنى ثم نحكم عليه بكونه صفة مشبهة، فلا دور. وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة، حينئذ فلا دور في التعريف كما توهمه الشارح الذي هو ابن الناظم. قيل إذا قيل الشارح في أي فن فيريدون به أول شارح للمتن، دائما يقول الشارح قال الشارح، ما ينصون عليه، مراد بهذا الاصطلاح في كل فن الشارح إلا للصلاح الصلاح خاصة، فينصرف إلى أول شارح للمتن وهو ابن الناظم، لكن هذا يخالف ما ذكره في كشف الظنون أن أول شارح هو ابن مالك رحمه الله. ابن مالك شرح الألفية لكنه ما وصل، وهذا قد يجري على القاعدة التي عند بعض أهل العلم أن كل من شرح متنه فالظهر أنه يكون مهجورا، لأنه لا يأتي به بالدرر التي يأتي بها غيره، يعني يأتي بشرح تعليق أشبه ما يكون فك عبارة ونحو ذلك. وأما الاعتراضات ونحو ذلك فلا تكون من نفس الشارح، لأنه لا يتصور أنه يعارض نفسه ويجيب ويرد إلى آخره ويأتي من مناظرات مجادل، وإنما هذا يتصور في الغير. أما الذي يشرح كتابه فالغالب أنه لا استثنى بعض من نزهة النظر، بعض الإخوة يقول النزهة تخالف، على كل هذه قاعدة عامة. وابن مالك شرح ألفيته، لكن صلاح النحاة إذا قيل الشارح خاصة في شروحات الألفية فيعنون به ابن الناظم. وحينئذ فلا دور في التعريف كما توهمه الشارح بأن العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان إضافتها إلى الفاعل، هذا باعتبار النظر، واستحسان إضافته إلى الفاعل متوقف على العلم بكونها صفة مشبهة. والصواب أن الحكم بكونه استحسن جر فاعل موقوف على المعنى النظر لا على اللفظ. صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، مشبهة اسم الفاعل صفة مبتدأ، وجملة استحسن هذه صفة، جر هذا فاعل أو نائب فاعل، استحسن مغير الصيغة، وجر فاعل مضاف إليه، وجر هذا نائب فاعل، معنى بها هذا منصوب عن نزع الخافض أو تمييز، يعني في المعنى أو من جهة المعنى لا اللفظ، لأنه قدر أولا أنه كان لفظيا الإسناد إليه، ثم لما أريدت الإضافة حول فجعل الإسناد إلى ضمير يعود إلى الموصوف ثم أضيف إلى الفاعل، فهو فاعل باعتبار ما كان. وأما الآن فلا. المشبهة اسم الفاعل، المشبهة هذا خبر، ويجوز العكس أن يكون المشبهة مبتدأ وصفة هذا خبر، كلاهما جائز. المشبهة اسم الفاعل، مشبهة اسم الفاعل، لكن إذا جعلنا المشبهة مبتدأ حينئذ عاد الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، لكن المعربون يجوزون هذا الوجه، وإلا فيه إشكال. صفة عرفنا المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، استحسن جر فاعل معنى بها هذا تعريف بالخاصة فهو رسم، وأورد عليه صور امتناع الجر كما سيأتي وصور ضعفه، فكيف يقال استحسن جر فاعل معنى؟ لأنه سيأتي أن صور الجر منه ما هو مستحسن، ومنه ما هو ممتنع، ومنه ما هو جائز لكنه ضعيف. فأطلق الناظم هنا، أطلق الناظم أنه يستحسن مطلقا جر الفاعل بها، والصواب التفصيل حينئذ نقول يرد عليه صور امتناع الجر وصور ضعفه، فإن الصفة المشبهة في جميع هذه الصور لا يستحسن فيها جر الفاعل. وأجيب على صور الامتناع بأن المراد الاستحسان استحسان الجر بنوعها لا بشخصها، الاستحسان بنوعها لا بشخصها، لأن الحكم قد لأن الحكم بالشيء قد يحكم على شيء من جهة النوع لا من جهة الآحاد. وأما إذا دخلنا في التفاصيل والآحاد فثم تفصيل. وأما صفة المشبهة من حيث هي فالأصل فيها أنه يستحسن جر فاعل بها، حينئذ صور الامتناع نقول لا ترد، لأن الحكم هنا على الصفة المشبهة باعتبار النوع لا باعتبار الشخص. وأجيب عن الثاني وهو صور الضعف بأن المراد بالاستحسان خلاف الاستقباح، ولا استقباح في الضعيف وإن قوبل بالحسن، وفي كلا الجوابين نظر. ولذلك قلنا الأولى أن يعرى بما ذكرناه سابقا، صفة استحسن جر فاعل معنى بها أي في المعنى أو من جهة المعنى لا لللفظ. ومعنى البيت أي تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها، هذا لا إشكال فيه. لو جعل علامة أن الصفة المشبهة يستحسن فيها جر فاعل في بعض صورها بخلاف اسم الفاعل وجعل من الفوارق في الجملة، هذا لا إشكال، لأن اسم الفاعل لا يستحسن مطلقا، حتى لو جاز يكون جائزا على ضعف كما ذكرناه سابقا. إذن تتميز صفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه، فإن اسم الفاعل لا يحسن فيه ذلك، لأنه إن كان لازما وقصد ثبوت معناه صار منها كما ذكرناه سابقا. اسم الفاعل إذا قصد الثبوت حينئذ صار صفة مشبهة، ولذلك سيقول كطاهر القلب، طاهر هذا اسم فاعل على زينة فاعل، حينئذ استحسن جر الفاعل بها طاهر القلب، نقول طاهرون ليس باسم فاعل. لماذا؟ لأن اسم الفاعل يدل على حدوث شيء بعد أن لم يكن، والمراد هنا وصف القلب باستمرار الطهارة ووصف الطهارة له، وهذا معنى الصفة المشبهة. صار منها وانطلق عليه اسمها، وإن كان متعديا فالجمهور على منع ذلك فيه فلا استحسان، وإنما قيد الفاعل بالمعنى لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف، هذا كما ذكرناه سابقا، فلم يبقى فاعلا إلا من جهة المعنى، وأما في اللفظ فلا، وهذا ليس له وجود. لم ينقل في لسان عار الصفة المشبهة أسندت إلى الفاعل ثم نقل إسناد نفس اللفظ إلى المضاف، إنما هذا من باب جري القواعد على سنن واحد فقط، لأنه الفاعل لا يكون إلا مسندا إليه، فكيف تقول طاهر القلب، قلبي هذا فاعل وليس عندنا إسناد، انتفى الأصل كذلك. وبعد فعل فاعل لابد من إسناد ومسند إليه، مسند ومسند إليه، حينئذ نقول هنا أضيفت الصفة إلى الفاعل في المعنى بعد أن أضيفت إليه أسندت إليه في اللفظ، وحصل التحويل، والتحويل هذا في الذهن فقط لا وجود له فيه في الخارج. صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، مشبهة اسمي بالجر والنصب يجوز الوجهان، مشبهة اسم الفاعل في أنها تدل على حدث ومن قام به، فإنها وأنها تؤنث وتثنى وتجمع، ولذلك حملت عليه في المعنى في العمل كما ذكرناه سابقا. استحسن جر فاعل فهم من قوله استحسن أن ذلك موجود في اسم الفاعل، كذلك استحسن جر فاعل أن ذلك موجود في اسم الفاعل إلا أنه غير مستحسن، وهو كذلك نحو كاتب الأبي، وفيه خلاف ومذهب الناظم جوازه. وفهم منه أيضا من قوله جر فاعل أن الجر بها غير لازم، بل يجوز فيه النصب والرفع كما سيأتي، وارفع بها وانصب وجر. إذن هنا قال جر فاعل ولم يذكر الرفع والنصب، هل معنى ذلك أن الصفة المشبهة لا تفعل لا تعمل إلا الجر؟ لا، ليس كذلك، بل ترفع وتنصب وتجر، ترفع وتنصب وتجر. إذن ذكر استحسن جر فاعل دل على أمرين، أن اسم الفاعل يجر ولكنه غير مستحسن، استحسن جر الفاعل مع جواز الرفع والنصب، إذن الجر ليس لازما. قال الشارح هنا: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يشمل اسم الفاعل اسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة. وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة جعله علامة لا تعريف، وإن كان المشمول وغيره جعله تعريف، والأولى لا يجعل تعريف، لأن لو جعل تعريفا لا ورد عليه النقد بما ذكرناه سابقا، وإنما يجعل علامة في الجملة من الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، ولا إشكال فيه. أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، نحو حسن الوجه، حسن الوجه، ومنطلق اللسان، وطاهر القلب. انظروا الأمثلة: منطلق، هذا في الأصل اسم فاعل، لكنه لما قصد به الاستمرار لسانه دائما منطلق حينئذ أضيفت إليه. وطاهر القلب كذلك. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه. انظر حسن وجهه، أراد به ماذا؟ ليشير أن قوله حسن الوجه، وجهي، أصل الوجه أنه فاعل، وأن الفاعل في الأصل مسند إليه فهو مرفوع، حسن الوجه، حسن وجهه. حينئذ لما أريد الإضافة لابد أن تقدر أن أصل هذا التركيب حسن وجهه أسند إلى فاعل في اللفظ، ثم حذفته وأسندت حسن إلى ضمير الموصوف، ثم جئت بالفاعل في اللفظ وجعلته مضافا إليه فهو فاعل في المعنى باعتبار الأصل. حسن وجهه ومنطلق لسانه، منطلق لسانه، وطاهر قلبه. فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر، وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات. فلا تقول زيد ضارب أبي عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم أبي غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأبي، حينئذ خرج عن كون اسم مفعول وصار ماذا؟ صار صفة مشبهة، وهذا على القاعدة المضطردة. اسم الفاعل الأصل فيه لا يكون إلا على زينة فاعل، إلا إذا أضيف وقصد به الثبوت، حينئذ صار صفة مشبهة. واسم المفعول كذلك، ومفعل ومفعل كذلك، حينئذ كل الصفات التي ذكرها في الباب السابق هي صفات مشبهة، صفات مشبهة. فإذا جاء اللفظ حسن فالأصل لا نقول حاسن أنه أراد به الحدوث، أنه حدث بعد ألم، لا بد من قرينة تدل على هذا، وهو حينئذ جاري مجرى الصفة المشبهة، لأنه دال على الدوام حينئذ، دال على الدوام حينئذ. وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. ذكر في هذا البيت ثلاث فوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، وجعله الأشمون عطفا على قوله جر فاعلي، وصوغها معطوف عليه من باب تمام الحد تعريف، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن صوغها من لازم واجب، وجرها للفاعل مستحسن، وهذا محل إشكال. صفة استحسن الجر فاعلي، واستحسن صوغها من لازم، هذا محل إشكال، بل الصواب أن صوغها من لازم واجب، لا تصاغ البتة من الفعل المتعدي. حينئذ الأولى نجعل ما سبق علامة، ولا نجعله حد نتكلم في الأبيات القادمة كل معطوفة على التعريف من باب تمامه، بل نقول ما سبق علامة وفارق بين النوعين، وذكر علامة أخرى وصوغها مبتدأ، استئناف كلام جديد، علامة أخرى وصوغها نقول هذا مبتدأ، والضمير يعود إلى المشبه الصفة المشبهة. من لازم صوغها من لازم، هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر، هل يصح؟ وصوغها من لازم، لو قلنا من لازم خبر ما الفائدة الجديدة التي أخذناها من هذا التركيب؟ هو يريد أن يبين لنا الأحكام. فإذا قيل صوغها من لازم، من لازم الخبر لصوغ، حينئذ لا فائدة جديدة، بل الصواب نقول صوغها من لازم، من لازم متعلق به واجب، فالخبر محذوف، صوغها لحاضر كذلك واجب. إذن من لازم لحاضر هذا متعلق به بصوغها، ولا يتعلق بمحذوف خبر، وإنما الخبر محذوف تقديره واجب، هذا الأولى. وصوغها من لازم لحاضر، صوغها لا يجوز أن يكون كل من لازم لحاضر متعلقان بصوغها لعدم الفائدة، على أنه خبر يعني، على أنه خبر. ولا يجوز أن يكون معطوفا على جر فاعل، لأن جر الفاعل بها مستحسن، وهذا واجب. وصوغها من لازم، وصوغها من لازم، من لازم هذا متعلق بمحذوف خبر تقديره واجب، تقديره واجب. حينئذ من أين أخذنا المحذوف الذي هو خاص؟ نقول من سياق الكلام، لأنه معلوم أن صوغها من لازم يكون واجبا، إذن صوغها من لازم. لو قدرنا من لازم متعلق بصوغ قلنا لا فائدة جديدة، وإنما نجعله متعلقا بمحذوف، والمحذوف هذا خاص دل عليه المقام، فنقول صوغها واجب من لازم. وقوله لحاضر متعلق بواجب. إذن لا يجوز أن يكون كل من لازم لحاضر متعلقا بصوغها لعدم الفائدة، لأنه معلوم أن معنى الصفة المشبهة من حيث الزمن لا تكون للحاضر، وكذلك باستقراء كلام العرب لا تكون مصوغة إلا من الفعل اللازم، يعني من مصدره. حينئذ ما الجديد؟ صار لبيان الواقع، وهو يريد أن يبين الفوارق بين النوعين، اسم الفاعل واسمه وصفة مشبهة، لأن اسم الفاعل يصاغ من اللازم ومن المتعدي، والصفة المشبهة إنما تصاغ من اللازم فقط، وحكمه الوجوب. كذلك اسم الفاعل يكون للحاضر وللماضي وللمستقبل، يكون للحاضر والمستقبل دون الماضي إذا أعمل، والصفة المشبهة لا تكون إلا لحاضر. إذن هذا من الفوارق. وصوغها من لازم لحاضر. قال الأشموني عطف على ما سبق لتمام التعريف، قلنا هذا فيه نظر، أي ومما يتميز أو تتميز به الصفة المشبهة أيضا عن اسم الفاعل أنها لا تصاغ قياسا إلا من فعل لازم، أي من مصدره، أصالة أو عروضا، كما في رحمن ورحيم وعليم. نأتي في البسملة نقول يجوز أن يكون الرحمن الرحيم صفتين مشبهتين، لكن كيف صفتين مشبهتين؟ ورحمن ورحيم مأخوذ من رحمه، رحم الله كذا، حينئذ صار متعديا. قاعدة عند الصرفيين أن كل ما أريد أن يدل على الثبوت حينئذ جاز جعله من باب فعل، فتقول رحم رحم، علم علم، ضرب ضرب، كرم كرم على أصله، فتح فتح، حينئذ تنقله إلى باب فعل، ثم تصوغ منه الصفة المشبهة، حينئذ علم ورحم هل هو لازم أصالة أم أمر طارئ عارض؟ الثاني ولا شك. لماذا؟ لأن ما كان أصالة فهو إنما يكون من باب فعل، لأنه لا يكون للازما أو فعل إذا كان لازما، وأما إذا كان متعديا وأردنا منه الصفة المشبهة نقلناه إلى باب فعل، لأنه لا يكون إلا لازما. فتقول رحمن صفة مشبهة، كيف صفة مشبهة؟ تقول نقل رحم إلى رحمة ثم اشتق منه، وهذا جائز عنده، سيأتي في باب نعمة وبئسة. قال هنا كما في رحمن ورحيم وعليم، عليم إذا قلنا له صفة مشبهة مأخوذ من علومة، من علومة، فإنها لازمة بالتنزيل أو النقل إلى فعل بالضم. بالتنزيل أن ينزل المتعدي منزلة اللازم، وهذا يرد عند البيانين هناك، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قلنا يعلم الأصل فيه أنه متعدي، قد ينزل المتعدي منزلة اللازم فلا يحتاج إلى مفعول. وهنا يعلمون، هل نقول ثم مفعول به محذوف أو مقدر أو منوي؟ لا، ليس له مفعول، هنا غير متعدي. لماذا؟ لأنه نزل هذا المتعدي منزلة اللازم، منزلة اللازم، فإذا كان كذلك صح أن يشتق منه صفة مشبهة. بخلاف اسم الفاعل فإنه يصاغ من اللازم كقائم ومن المتعدي كضارب. إذن صوغها من لازم هذا خاص بالصفة المشبهة، وأما اسم الفاعل فيكون مشتقا من اللازم ومن المتعدي. لحاضر، لحاضر مراد بالحضور هنا الدوام، يعني شيء لحاضر، لحدث دائم، لحدث دائم. وهذا من الفوارق بينهما، وأنها لا تكون إلا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المقطع والمستقبل. لا ماضي منقطع ولا حاضر ولا مستقبل. ماضي منقطع، هل ثم ماضي غير منقطع؟ لأن صفة المشبهة تدل على الماضي وعلى المستقبل، لكن لا الماضي المنقطع ولا المستقبل المترقب. لأنك إذا قلت زيد حسن، حسن زيد في الماضي والآن والمستقبل حسن، إذ كذلك؟ إذن ليس عندنا ماضي منقطع كان حسنا ثم صار قبيحا، وليس عندنا مستقبل مترقب بحيث يوجد فيه الحسن دون سابقه. إذن دلت الصفة المشبهة على الأزمنة الثلاثة، لكن في أصلها تدل على الثبوت الحاصل الآن، وأما دلالته على الماضي غير المنقطع فهو لازم لها، ودلالته على المستقبل فهو لازم لها، لأننا نخبر عن ماذا؟ عن حدث مستمر، والاستمرار إنما يكون في ماضي ويكون في المستقبل. إذن هو غير منقطع، وإذا كان غير منقطع حينئذ لزم منه أن يكون مستمرا في الماضي وفي المستقبل. وأنها لا تكون إلا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المقطع والمستقبل بخلاف اسم الفاعل. والمراد بالدوام الثبوت في الأزمنة الثلاثة، دوام لحاضر مراد به الدوام، الثبوت في الأزمنة الثلاثة، الثبوت في الأزمنة الثلاثة. قال ياسين: ودلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية. دلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية، لأنها لما لم تدل على التجدد، ليس عندنا إلا تجدد أو دوام، إذا انتفت دلالته على التجدد لزم أن تدل على الدوام. إذن اللزوم هنا من جهة العقل لا من جهة الوضع. إذن دلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية، ووجهه أنها لما لم تدل على التجدد ثبت لها الدوام بمقتضى العقل، إذ الأصل في كل شيء في كل ثابت دوامه، الأصل في كل ثابت دوامه. الفارق الثالث أشار إليه بقولك طاهر القلب جميل الظاهر. طاهر جميل، سبق أن اسم الفاعل لابد أن يكون جاريا على فعله وهو الفعل المضارع، موافق له في عدد الحروف والحركات والسكنات، والمراد بالحركات مطلق الحركات لا أشخاصها. فتقول ضارب على وزن يضرب، ضارب يضرب، الأول متحرك والثاني ساكن كذلك، ومنه طاهر ويطهر كلاهما جاريان على حركة فسكون ثم حركة. وأما داخل ويدخل جار أو لا جار؟ دا يد خل خل، الخاك مكسورة في اسم الفاعل ومضمومة في الفعل، هنا اختلفت في الشخص، وأما في الحركة فهو موافق له. قائم يقو جاري أو لا؟ قائم يقوم، الأول قائم، الأول متحرك فساكن، يقوم متحرك فمتحرك، يقوم في اللفظ متحرك فمتحرك، لكن الضمة التي على القاف طارئة، أصلها يفعل يقوم، استثقلت الضمة، يقوم استثقلت الضمة على الواو ثم نقلت إلى سابق، وهذا كل فعل أجوف واوي يقال فيه يفعل، حينئذ استثقلت الضمة على العين الواو ثم نقلت إلى ما قبلها. إذن يقول أصل يقبل فوافق قائل، يقوم يقوم قائم لا إشكال في هذا. وأما الصفة المشبهة فهذه على نوعين إن كانت من فعل ثلاثي، منها ما وازن المضارع، منها ما وازن المضارع وأشار إليه بقوله كطاهر القلب، كطاهر طاهر يطهر موازن أو لا موازن لا إشكال فيه، ومستقيم الحال مستقيم يستقيم، وضامر البطن ضامر يضمر إذن موافق، ومعتدل القامة معتدل يعتدل إذن موافق. إذن من الصفات المشبهة من المأخوذ من الفعل الثلاثي منه ما هو موازن للمضارع وعلى ما ذكرناه، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير والأول قليل، هذا الكثير. ولذلك بعضهم قال يلزم أن يكون أن تكون الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي ألا تكون موازنة للمضارع، فإن كانت موازنة فهي اسم فاعل وإلا فهي صفة مشبهة، والصواب لا. وهو الكثير في المبنية من الثلاثي نحو جميل الظاهر، جميل يجمل، ها جميل الثاني ساء الثاني متحرك جميل، ويجمل الثاني ساكن والثالث متحرك، وهنا جميل الثاني متحرك والثالث ساكن، إذن افترقا. جميل الظاهر وحسن الوجه حسن ثلاثي يحسن قطعا أنه مخالف، كريم الأب يكرم هذا مخالف، ظريف ظريف يضرر ثالث متحرك، وظريف ثالث ساكن. إذن من الثلاثي صفات المشبهة قد توافق المضارع وقد تخالفه، والمخالفة أكثر، وادعى بعضهم أنها لازمة له والصحيح خلافه. وأما إذا كانت من غير الثلاثي وجبت موازنتها المضارع، وجبت موازنتها المضارع منطلق اللسان، منطلق اللسان منطلق أصله اسم فاعل لكن لما أريد به الثبوت أضيف إلى ما بعده وصار صفة مشبهة على ما ذكرناه. إذن هذه ثلاثة فوارق ذكرها الناظم بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. أولا أن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم أي من مصدره لا من الفعل المتعدي، وأما اسم الفاعل فيصاغ من اللازم ومن المتعدي. ثانيا الصفة المشبهة لا تكون إلا لحاضر دائم مستمر في الأزمنة الثلاثة، وأما اسم الفاعل فيكون بمعنى الحال فقط ويكون بمعنى الاستقبال، بمعنى الاستقبال. ثالثا اسم الفاعل لا يكون إلا موازنا لمضارعه، وأما الصفة المشبهة فإن كانت من الثلاثي فقد تكون موازنة، وأشار إليه بقولك طاهر القلب وهذا قليل، وقد لا تكون موازنة فهو كثير وأشار إليه بقوله جميل الظاهر. وأما ما كان من غير الثلاثي مما زاد على الثلاثي هذا لا يكون إلا موازنا لمضارعه، وأنها لا تجري على المضارع بخلافه بل قد تكون جارية عليه كطاهر القلب، وقد لا تكون وهو الكثير الغالب كجميل الظاهر. ثم قال وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، وعمل اسم فاعل المعدى لها. عرفنا أن وجه الشبه بين اسم الفاعل والصفة المشبهة في أن كل منهما دل على حدث ومن قام به، ثانيا كل منهما يؤنث ويثنى ويجمع، حينئذ عملت الصفة المشبهة حملا لها على اسم الفاعل لكن على الحد الذي قد حد. ما هو الحد الذي قد حد؟ أمران، إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما. إذا قلنا الصفة المشبهة لا تكون إلا لحاضر امتنع الأول لا يتصور فيها، بس كذلك إن كان عن مضيه بمعزل يعني لا يكون إلا استقبالا أو حالا، وإذا تقرر أن اسم الفاعل صفة المشبهة لا تكون إلا لحاضر إذن امتنع وجود الشرط الأول في الصفة المشبهة، ماذا بقي؟ وولي استفهاما وحرف نداء، إذا الاعتماد. إذن على الحد الذي قد حد أي على الشروط السابقة، هذا ظاهر النظم، لكن نخصصه بقوله لحاضر، حينئذ على الحد الذي قد حد على بعض الشروط السابقة، وألحق بعضهم أن لا يصغر وأن لا تصغر وأن لا توصف. بناء على أن اسم الفاعل لا يعمل إذا صغر أو وصف، وسبق الخلاف فيه. وعمل اسم فاعل المعدى لها، ما هو عمل اسم فاعل المعدى؟ ما هو؟ النصب. النصب، لأن الشروط السابقة قلنا في الظاهر إنما تشترط في عمل النصب كما ذكره غير واحد، لا في عمل الرفع. إذن الصفة المشبهة تعمل الرفع، هل عملها الرفع لكونها أشبهت اسم الفاعل أو لما فيها من معنى الفعل؟ هل فهم السؤال نصف الإجابة؟ هل الصفة المشبهة تعمل الرفع بناء على حملها على اسم الفاعل أو لما فيها من معنى الفعل؟ الثاني، لأنها إنما تعمل عمل اسم الفاعل النصب فحسب، وأما الرفع فلا. فلذلك كل منصوب غير ما نصب في الصفة المشبهة، غير ما نصب على التشبيه بالمفعول أو التمييز، فعمل الصفة المشبهة بناء على ما فيها من معنى الفعل. وما هو معنى الفعل؟ كونها دالة على حدث وزمن. فإذا كان كذلك، إذا نصبت الحال أو تعلق بها جار مجرور، الحال لا يكون إلا لما فيها من معنى الفعل، وكذلك الجار المجرور قد يكون لما فيها من معنى الفعل، وقد يكون حملا لها على اسم الفاعل. إذن عمل اسم فاعل الفعل المعد لواحد لها، أي ثابت لها صورة، قيل صورة. لماذا صورة؟ يعني في الصورة فحسب لا في الحقيقة. نعم، نحن نقول حسن الوجه، قالوا هذا كضارب زيدا، لكن نأتي نقول ضارب زيدا حسن الوجه. الوجه لم يقولوا مفعولا به، قالوا على التشبيه بالمفعول به. لماذا؟ لأن حسن وهو صفة مشبهة لا يؤخذ إلا من القاصر اللازم، والقاصر لا ينصب مفعولا، لا ينصب مفعولا، فحكموا على منصوب الصفة المشبهة إذا كان معرفة أنه مشبه بالمفعول به، لأنه لا يكون مفعولا به. لو جعلناه مفعولا به حقيقة، حينئذ لزم أن تكون الصفة المشبهة مأخوذة من متعدي، وهذا فاسد، هذا فاسد ليس بصحيح. إذن نقول عمل اسم فاعل المعد لها، أي ثابت لها في حالة النصب، صورة، بمعنى أن المنصوب لها إنما حملت فيه على اسم الفاعل فنصب، وأما اسم الفاعل فينصب مفعولا حقيقة، لأن ثم حدث تعدى فوقع على المفعول به. وأما هنا حسن الوجه، ليس عندنا حدث تعدى، ليس عندنا حدث تعدى إلى مفعول فوقع عليه. إذن فرق بين المسألتين. وعمل اسم فاعل المعدى لها، أي ثابت لها، عمل هذا مبتدأ وهو مضاف، واسم مضاف، واسم مضاف، وفاعل مضاف إليه، والمعدى هذا مضاف إليه. لها أي ثابت لها، جار مجرور متعلق محذوف خبر. قال ابن هشام: المراد بالعمل عمل النصب، المراد بالعمل عمل النصب على طريقة المفعول به. وأما عمل الرفع أو عمل نصب آخر فلا يتوقف على ذلك الحد، كما أن اسم الفاعل هكذا، بمعنى أن الصفة المشبهة إذا نصبت غير المشبه بالمفعول به فليست لكونها أشبهت اسم الفاعل، يعني لا من حيث كونها صفة مشبهة باسم الفاعل، بل من حيث كونها ما اشتملت عليه من معنى الفعل. واضح هذا؟ فرفعها لا لكونها أشبهت اسم الفاعل، وخفضها لا لكونها أشبهت اسم الفاعل، وإنما في حالة النصب فحسب. قال رحمه الله: المراد بالعمل عمل النصب على طريقة المفعول به. وأما عمل الرفع أو عمل نصب آخر كالحال مثلا، كالحال، فلا يتوقف على ذلك الحد، كما أن اسم الفاعل هكذا، على الحد الذي قد حد، على الحد يعني كائنا على الحد على الشرط على الحد متعلق بعمل عمل على الحد أو بما تعلق به الخبر أو حال من ضمير المتعلق يجوز فيه ثلاثة أوجه كائن لها كائن لها على الحد حالة كون على الحد فمتعلق بالمحذوف أو متعلق به على أنه حال على الحد الذي قد حد الألف للإطلاق والمراد به بعض الشروط على الحد الذي قد حد له في بابه من وجوب الاعتماد على ما ذكر سابقا وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا ولو قرنت بأل ولو قرنت بأل سيأتي أنها تعمل مطلقا قرنت بأل ودون أل على الصحيح من أنها مع صفة المشبهة حرف تعريف يعني حتى لو قيل بأنها حرف تعريف فتعمل ولو كانت أل داخلة عليها وأما إذا قيل بأنها موصولة فلا إشكال فيه وترك اشتراط الحال أو الاستقبال لأنه لا يتجه فيها مع كونها للدوام المتضمن للحال والاستقبال لم يشترط الناظم هنا إذا جعلناه مقيد بقول لحاضر لم يشترط أن تكون بمعنى الحال أو الاستقبال لعدم تصور ذلك فيها لأنها إنما تكون لمطلق الزمن وإذا كانت لمطلق الزمن حينئذ دخل فيها الحال والاستقبال ضمنا لا أصالة ضمنا لا أصالة وبقي من الشروط أن لا تصغر ولا توصف على القول بهما إذن وعمل اسم فاعل المعد لها على الحد الذي قد حد أشار بهذا أنه يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب الرفع والنصب ليس لكونها أشبهت اسم الفاعل هذا في الرفع وأما النصب ففيه تفصيل إن كان المراد به أن المنصوب على التشبيه بالمفعول به فهذا حملا لها على اسم الفاعل وإن كان غير ذلك كالحال والمستثنى وظرف الزمان والمكان والمفعول معه حينئذ نقول لا وإنما لما فيها من معنى من معنى الفعلي نحو زيد حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل ورفعه لكونه دالا على ذات وصفة وهذا الشأن في المشتقات ذات دال أو حسن نقول صفة مشتقة دالة على ذات وصفة والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به هذا حملا لها على اسم الفاعل وقيل على التشبيه بالمفعول به لا على أنه مفعول لأنها مأخوذة من فعل لازم قاصر والفعل اللازم لا ينصب لا ينصب ولذلك وضع الحكم لها صورة لا حقيقة لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن صفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده ولم يذكر الزمن لما ذكرناه وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب هذا من الفوارق أيضا بين صفة المشبهة واسم الفاعل ولشدة الالتباس بينهما اجتهد النحاة في ذكر الفوارق أكثر من العمل لأنه يلتبس لأنه إذا استعملت فعل وفعيل وفعل السابقة في اسم الفاعل يحتاج إلى نظر من الفوارق بينهما أنه ما عملت فيه يمتنع أن يتقدم عليها بخلاف اسم الفاعل أنا زيدا ضارب جائز أنا ضارب زيدا أنا ضارب زيدا أنا زيدا ضارب هذا يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل منصوب عليه وأما الصفة المشبهة فيمتنع أن يتقدم عليها معمولة على تفصيل سيأتي وسابق هذا مبتدا وهو مضاف وما تعمل فيه ما اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مضاف إليه واقعة على الصفة المشبهة سابق الذي تعمل فيه تعمل الصفة المشبهة فيه وهو المعمول مجتنب وفي نسخة يجتنب بصيغة الفعل بخلاف اسم الفاعل فإنه يتقدم عليه منصوبه إلا إذا كان بأل أو مجرورا بإضافة أو حرف جر غير زائد. إذن اسم الفاعل يتقدم عليه منصوبه إلا إذا كان محلا بأل، فلا يصح أنا زيدا الضارب، لأن معمول الصلة لا يتقدم عليها كما سبق مرارا، أل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذن أنا زيدا الضارب هذا يمتنع أن يتقدم عليه، لأن ما بعد أل الموصولة لا يعمل فيما قبلها. وكذلك إذا جر بإضافة، إذا جر بإضافة نحو هذا غلام قاتل زيدا، هذا سبق معنا أن المضاف والمضاف إليه كالموصول مع صلته، فكما أنه لا يتقدم معمول الصلة على صلته لا يتقدم معمول المضاف إليه عليه ولا يتوسط بينهما. حينئذ غلام قاتل زيدا أو هذا غلام قاتل زيدا لا يصح أن يقال هذا زيدا غلام قاتل بتقديم المعمول عليه لما ذكرناه سابقا. فإن جر نعم، وكذلك مررت بضارب زيدا لا يصح أن يقال مررت زيدا بضارب إلا إن جر بحرف جر زائد فيجوز، لأن حرف الجر ليس أصليا يعني لم يدخل من أجل تحديد المعنى. فإن جر بحرف جر زائد نحو ليس زيد بضارب عمرا جاز التقديم، فتقول ليس زيد عمرا بضارب، ومنع ذلك المبرد، منع ذلك المبرد. إذن في غير هذه الثلاثة الأنواع يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل عليه، وهذه الثلاثة قلنا ألا يكون محلا بأل دخلت عليه أل، ثانيا ألا يكون مضافا إليه هذا غلام قاتل زيدا يمتنع للعلة التي في الأول، ثالثا ألا يكون مجرورا بحرف جر أصلي، فإن جر بحرف جر زائد جاز أن يتقدم عليه. وأما الصفة المشبهة فيمتنع، وسبق ما تعمل يعني الصفة المشبهة فيه في المعمول مرتنب، سبق مبتدأ ومرتنب هذا خبر، أي أنها تخالف اسم الفاعل في شيئين، الأول أن معمولها لا يتقدم عليها، أن معمولها لا يتقدم عليها، أي بحق الشبه باسم الفاعل، يعني المعمول الذي أعملت الصفة المشبهة بحق شبهها باسم الفاعل لا يتقدم عليها، وأما من جهة كونها لما فيها من معنى الفعل فيتقدم عليها على التفصيل السابق، على التفصيل السابق وعمل البيت السابق وعمل اسم فاعل معد لها، حينئذ نقول يثبت لها ما يثبت لي اسم الفاعل، فالذي نصبه اسم الفاعل هو الذي تنصبه ولا يتقدم عليها. فإذا نصبت لا بشبهها باسم الفاعل كالحال حينئذ يجوز أن تتقدم الحال ومنع ذلك الرضي، وكذلك التمييز، وكذلك إذا تعلق بها جار ومجرور على معنى الفعل لا على كونها أشبهت اسم الفاعل يجوز أن يتقدم. إذن قوله وسبق ما تعمل فيه مرتنب ليس على إطلاقه، وإنما المراد به بحق الشبه باسم الفاعل وهو المنصوب على طريقة المفعول به، لأنه الذي تفارق فيه الصفة اسم الفاعل. أما المرفوع والمجرور فلا يتقدمان فيهما لا لهذا السبب، لا لهذا السبب، وإنما لكون المرفوع فاعلا في الأصل، وإذا كان كذلك امتنع أن يتقدم على عامله. والثاني المجرور مضاف إليه، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف. إذن المرفوع والمجرور لا يتقدمان على الصفة المشبهة لكون المضاف إليه فاعلا في المعنى، والفاعل لا يتقدم. وكذلك هذا إذا كان مرفوعا، وإذا كان مخفوضا حينئذ نقول هو مضاف إليه، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف. قال ابن هشام هنا وسبق ما تعمل فيه مرتنب، قال خاص بما تعمل فيه للشبه باسم الفاعل، أما ما عملت بما فيها من معنى يعني معنى الفعل كالظرف والمجرور والحال والتمييز فلا يمتنع فيه السبق، فلا يمتنع فيه السبق، وذلك نحو زيد اليوم عظيم، زيد عظيم اليوم، نقول اليوم هنا منصوب على الظرفية ليس منصوبا على التشبيه بالمفعول به، يختص عمل الصفة المشبهة بنصب المفعول به على التشبيه، ما عداه فلا. فإذا نصبت الظرف الزماني أو المكاني لا نقول لكونها أشبهت اسم الفاعل، وإنما لما فيها من معنى الفعل فيتقدم عليها. زيد اليوم عظيم، جائز، مع كون اليوم منصوب بعظيم، وعظيم ككريم وجميل وهو صفة مشبهة، كيف تقدم؟ نقول هذا جائز. وسبق ما تعمل فيه مرتلب، نقول عملت النصب في اليوم لا لكونها أشبهت اسم الفاعل، وإنما لما فيها من معنى الفعل. زيد اليوم عظيم، وزيد بك فرح، ها زيد فرح بك، بك جار مجرور متعلق بفرح وهو صفة مشبهة، تقدم أو لا؟ تقدم، جائز. نعم. وقول ابن مالك سبق ما تعمل فيه مرتنب لا يشمل هذا النوع. وزيد طالعا حسن وجهه، زيد طالعا حسن وجهه، زيد حسن وجهه طالعا، نقول حال وجاز تقدمها مع كون الصفة المشبهة قد عملت فيها، لكونها عملت فيها لما فيها من معنى الفعل لا حملا على اسم الفاعل. وزيد وجها حسن، وجها حسن، وجها هذا تمييز، وعملت في التمييز على ما فيها من معنى الفعل لا حملا على اسم الفاعل. ومنع الرضي تقدم الحال والتمييز، على كل الخلاف ليس في كونها أشبهت اسم الفاعل أو لا، وإنما لمسألة أخرى. هذا مما تفارق فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل، في كون اسم الفاعل لا يتقدم عليه معموله الذي نصبه، والصفة المشبهة حملت على اسم الفاعل فنصبت مفعولا به على التشبيه به، هذا النوع لا يتقدم، وما عداه يتقدم. والسبب أن ما عدا هذا النوع منصوب بها على ما فيها من معنى الفعل لا حملا على اسم الفاعل، وكونه ذا سببية وجب. كونه ضمير يعود على ماذا؟ وكونه تعمل فيه المعمول، وكونه أي كون معمولها ذا سببية وجب، كونه ذا سببية وجب. من يعرف كونه ذا سببية؟ يشير كونه ذا سنعم قال إيه؟ نعم نعم نعم صحيح، في محل كونه هنا لها جهتان، غشيش شوي أي نعم. إذن الكون مبتدأ في نفسها وهي كان، فتطلب اسما وخبرا، وكونه مبتدأ يطلب خبرا، إذن لها خبران، لفظ كون لها خبران، خبر باعتبار كونها مبتدأ، وكل مبتدأ له خبر، وخبر باعتبار كونها ناقصة. وكونه هنا أضيفت إلى ضمير، والضمير في من إضافة الكون إلى اسمه، الكون هذا مصدر لكان، وكونك إياه عليك يسير. وذا من الأسماء الستة منصوب على أنه خبر الكون كان. وجب هذا خبر المبتدا، وكونه ذا سببية وجب، أي ويجب، هذا الشيء الثاني ذكره في هذا البيت، أي ويجب في معمولها أن يكون سببيا، أي متصلا بضمير الموصوف لفظا أو معنى، يعني لا يكون أجنبيا. المعمول قد يكون سببيا وقد يكون أجنبيا. أجنبيا يعني لا صلة له بالموصوف. زيد ضارب عمرا، ضارب أسند إلى ضمير فاعل، ما علاقة زيد بعمر؟ بعيد عنه، أجنبي مفصول. وأما زيد ضارب غلامه، إذن ثم ملابسة بين الموصوف والمعمول الذي هو غلامه. هنا يمتنع في معمول الصفة، في معمول الصفة المشبهة، أن يكون أجنبيا، بل لابد أن يكون سببيا. والسبب واحد من ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور: أن يكون متصلا بضمير الموصوف، أن يكون متصلا بضمير الموصوف، مثل ماذا؟ مررت برجل حسن وجهه، وجهه هذا فيه ضمير يعود على الموصوف وهو رجل. ثانيا أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره، نحو مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه، ها هذه أصل الكلمة وجه ليس ضميرا، حسن الوجه، فأل هنا قائمة مقام الضمير المضاف إليه على رأي. ثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف منوي، مثل الدرهم منواني، أسمن منواني بدرهم، يعني منواني منه مقدر، هنا قد يكون مقدرا. أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف: مررت برجل حسن وجها، أي وجها منه، أي وجها. إذن على جهة الإجمال نقول يجب في معموله أن يكون سببيا، أي متصلا بضمير الموصوف لفظا نحو حسن وجهه، أو معنى نحو الحسن الوجه، أي منه. ولا يجب ذلك في معمول اسم الفاعل، بل ينصب السبب وينصب ماذا؟ الأجنبي، مراد به الأجنبي. وكونه ذا سببية وجب، وجب. قال الشارح: لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه، يعني سبق أن الفرعية تضعف العامل، الأصل هو الفعل ثم حمل عليه اسم الفاعل فصار فرع، والصفة المشبهة حملت على فرع لا على أصل، الفرع ضعيف وحمل فرع على فرع، إذن ازداد ضعفا، ولذلك منع أن يتقدم عليها معمولها. وسبق ما تعمل فيه، تعمل فيه يعني الصفة المشبهة لضعفها، تعليل هنا لضعفها، لكونها فرعا عن فرع، فرعا عن فرع، فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل، بخلاف اسم الفاعل لكونه فرعا عن أصل وهو الفعل، ولذلك كان أقوى منها. فلما كانت فرعا قصرت عنه، عن اسم الفاعل قصرت عنه، فلم يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل. فلا تقول زيد الوجه حسن، ممنوع. الوجه هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به، الأصل فيه زيد حسن الوجه، وجه منصوب على أنه مشبه بالمفعول به، حينئذ لا يتقدم عليها. كما تقول زيد عمرا ضارب، هذا جائز، ولم تعمل إلا في سببي نحو زيد حسن وجهه، ولا تعمل في أجنبي، فلا تقول زيد حسن عمرا، هذا ممتنع لضعفها. واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه، في ضمير يعود على زيد، وضارب عمرا ليس فيه ضمير، إذن هو أجنبي، فارفع بها وانصب جر مع أل، ودون أل مصحوب أل، وما اتصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجرر بها مع أل سمن من أل خلا، ومن إضافة لتالها وما لم يخل فهو بالجواز وسما. فارفع بها وانصب وجر، هذه أحوال ثلاثة، كل صفة مشبهة يجوز فيها ثلاثة أحوال: الرفع والنصب والجر، ثلاثة أحوال. فارفع بها وانصب بها وجر بها، يعني بالصفة المشبهة فهي العامل، لذلك قال بها يعني بنفسها، حملا على اسم الفاعل في النصب فحسب. فارفع بها على الفاعلية، على فاعلية، فيكون مرفوعها فاعلا، هذا المشهور وهو الأصح، وبه قال سيبويه والبصريون، وقال الفارسي بدل، بدل بعض من كل، والفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر. فإذا قيل زيد حسن وجهه بالرفع قلنا هذا فاعل على مذهب سيبويه وأصحابه، وهو ليس فاعلا على مذهب الفارسي بل هو بدل، بدل بعض من كل، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر. وعلى القول الأول قول سيبويه أن المرفوع فاعل، حينئذ يتعين ألا يكون في الصفة ضمير مستتر. لماذا؟ لأنه لو كان فيها ضمير مستتر لكان شرابه لكان إعرابه فاعلا، ولا يكون للصفة كما للفعل لا يكون له فاعلا. إذا قيل حسن وجهه، وجهه فاعل، حينئذ يمتنع أن يكون في الصفة ضمير، ضمير مستتر، لأنه لا يستتر إلا الضمير المرفوع، وهنا لا يتصور رفعه إلا كونه فاعلا. فإذا جوزنا ستار الضمير في حسن مع كون رفعت الاسم الظاهر، حينئذ كان له فاعلا وهذا ممتنع. إذن على قول سيبويه بأن المرفوع فاعل تعين ألا يكون في الصفة ضمير مستتر. تنبه، إذن فارفع بها يعني بالصفة المشبهة، والرفع على ضربين يعني على قولين، على الفاعلية وهو الأصل فيها، وبه قال سيبويه والبصريون، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلا. والقول الثاني قول الفارسي إنه بدل من الضمير المستتر، والفاعل هو الضمير المستتر، هو الضمير المستتر، والأول أولى. وأنصب بها، وأنصب لا يخلو المعمول إذا نصبت، إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. المنصوب بها إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. حينئذ تقول زيد حسن الوجه، هذا معرفة، حسن وجها نكرة، لا يخلو عن حالين، إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. إذا كان نكرة جاز نصبه على وجهين، إما على أنه مشبه بالمفعول به، وإما على التمييز، والثاني أرجح. يعني قولان، إذا قيل حسن وجها، إيش إعراب وجها؟ نقول هذا معمول للصفة المشبهة وهو منصوب وهو نكرة، إذن يجوز أن يعرب مشبها بالمفعول به، وإما أن يعرب تمييزا، والثاني أرجح. وإن كان معرفة حسن الوجه حينئذ يتعين أن يكون مشبها بالمفعول به، ولا يصح إعرابه على مذهب البصريين تمييزا، لأنه معرفة والتمييز لا يكون معرفة، وجوزه الكوفيون. إذن إذا قيل وانصب بها إما على كونه تمييزا وذلك يكون في النكرة، وإما على كونه مشبها بالمفعول به وهذا يجوز في المعرفة والنكرة، ولكن النكرة خلاف الأولى. وجر يعني على الإضافة، جر بها يعني على الإضافة فارفع بها وانصب. وجر بها يعني على الإضافة، جر ماذا وارفع ماذا وانصب ماذا؟ قال مع ال ودون المصحوبة، المصحوبة ال هذا متنازع فيه، مفعول به ارفع مصحوبة ال، انصب مصحوبة ال، جر مصحوبة ال. إذن باب تنازع، تنازعته العوامل الثلاث، مع ال ودون ال. مع ال هذا حال من قوله بها، انصب ارفع بها وانصب بها حذفه لدلالة الأول عليه، وجر بها أيضا لدلالة الأول عليه حذفه. مع ال، مع هذا منصوب على الظرفية، حال من الضمير في بها، لأن بها المراد به الصفة المشبهة، يعني الصفة المشبهة لها حالان في العمل تعمل مطلقا مع ال ودون ال، سواء كانت محلاة بال أو بدون ال. زيد الحسن الوجه بأل، زيد حسن الوجه عملت مطلقا بأل وبدون أل. مع أل يعني اتصلت بها أل، ودون أل مجردة، دون ضمنت معنى غير، مجردة من أل. ماذا ترفع وتنصب تجر؟ قال مصحوب أل يعني المعمول الذي صاحب أل، معمول الصفة دخلت عليه أل. وما اتصل بها مضافا أو مجردا. وما اتصل بها، اتصل بها الضمير يعود على ماذا؟ أي وما اتصل من معمول الصفة بالصفة. وسيأتي أنه يشترط أن لا يفصل بين الصفة المشبهة ومعمولها، فإن فصل حينئذ لا عمل. أي وما اتصل من معمول الصفة بالصفة في حال كونه مضافا لما بعده أو مجردا، يعني من أل والإضافة. قوله مضافا هذا حال من فاعل اتصل، حال من فاعل اتصل. وما اتصل بها يعني بالصفة المشبهة حال كونه مضافا، وهذا يدخل تحته أربعة أنواع. النوع الأول يشمل ماذا؟ المعمول المضاف إلى ما فيه أل، وذكرها ابن عقيل، المعمول المضاف إلى ما فيه أل، نحو وجه الأبي، وجه الأبي. هنا ما اتصلت به أل، وإنما أضيف إلى ما فيه أل، كذلك هنا قلنا فارفع بها مصحوب أل يعني الوجه، تكون أل داخلة على المعمول نفسه. الثاني لم تدخل عليه وإنما مضاف، مضاف إلى أي شيء؟ قلنا يشمل أربعة أنواع. الأول المعمول المضاف إلى ما فيه أل، نحو وجه الأبي، وجه هذا المعمول في الأصل لم تدخل عليه أل، ليس مصحوب أل، وإنما دخلت أل على ما أضيف إليه، لا إشكال فيها. ثاني المضاف إلى الضمير الموصوف، نحو وجهه ضمير الموصوف، يعني أضيفت إلى ضمير، يعني لابد أن يكون سببيا كما سبق. زيد حسن وجهه أضيف هنا داخل في الإضافة. ثالث المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف، نحو وجه غلامه، هذا مثل ما هناك وصل أل بذا المضاف مغتفر. حسن وجه غلامه، وجه هو المعمول أضيف إلى غلام وهو ليس محلا بآل، وإنما غلام مضاف إلى ضمير يعود إلى الموصوف، مضاف إلى مضاف، هذا الثالث. الرابع المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة، وجه أب، وجه أب، هذه أربعة أحوال. أو مجردا يعني من الإضافة وأل، من الإضافة وأل، هذه كم في معمول الصفة؟ لا، ستة. مصحوب أل هذا الأول الوجه، وما اتصل بها يعني لا ينفصل عنها مضافا تحته أربعة، هذه كم؟ خمسة. أو مجردا هذه ستة. ثم الصفة المشبهة قد تكون محلاة بأل وقد لا يكون، ستة باثنين 12. وكل مثال يجوز فيه الرفع والنصب والجر، 3 × 12 ب36 مسألة كلها داخلة في هذا البيت، 36 مسألة ليست كلها على وجه الجواز. هذا المشهور عند النحاة أنها في الجملة 36 مسألة، بعضهم وصلها إلى 70، بعضهم وصلها إلى 600، وبعضهم وصلها إلى 1400 وزيادة، كل هذا باب التكلف، وإلا في الجملة تكون في 36 مسألة. إذن فارفع بها وانصب وجر مصحوب أل، سواء كانت محلاة بأل أو لا، مصحوب أل يعني المعمول المصاحب لأل، وما اتصل بها يعني بالصفة المشبهة حال كونه مضافا، وشمل أربعة أنواع. أو مجردا يعني مجردا من أل والإضافة، فهذه ست، كلها 36 مسألة، وهي كالتالي 36. تقول رأيت الرجل الحسن وجه، هيعطوني أنتم، أنا أديكم مثال وأنتم تعطوني الحال. رأيت الرجل الحسن وجه، هذه محل بأل وهو مجرد كذلك ورفع، والحسن وجها، ها ونتأخر كذا، الحسن وجه بأل والمعمول ها مرفوع وهو مجرد، والحسن وجها نفس المعمول العام المحلم بأل والمعمول مجرد من أل وهو منصوب، والحسن وجه نفسه لكنه مخفوض. نعم، إذن الأول يحكم الثاني، مثل الأول هو الذي ينطبق عليه الشرط، ثم الرفع والنصب والخفض. ولذلك تقول رأيت الرجل الحسن وجه، حسن بأل وهو وجه بالرفع مجرد من أل والإضافة، الحسن وجها، الحسن وجه بالإضافة. والحسن الوجه محلم بأل، والحسن الوجه، والحسن الوجه واضح، والحسن وجه الأبي مضاف إلى ما فيه أل، والحسن وجه الأبي نفسه لكنه بالنصب، والحسن وجه الأبي نفسه لكنه بالخفض، والحسن وجه أب مضاف إلى مجرد، إلى مجرد وهو الرفع، والحسن وجه أب بالنصب، والحسن وجه أب بالخفض نفسه، واضح هذا؟ والحسن وجهه بأل ومضاف إلى الضمير، والحسن وجهه نفسه لكنه بالنصب، والحسن وجهه نفسه لكنه بالخفض، والحسن وجه أبيه مضاف إلى مضاف إلى الضمير، والحسن وجه أبيه نفسه بالنصب، والحسن وجه أبيه. وتقول رأيت رجلا حسنا، أمثلة المحلة بآل انتهينا منها، بقي ماذا؟ مجرد من آل. رأيت رجلا حسنا وجهه مضاف إلى ضميري، وحسنا وجها، وحسن وجه، وحسنا الوجه، وحسنا الوجه، وحسن الوجه بالإضافة، وحسنا وجه الأبي مضاف لما فيه آل، وحسنا وجه الأبي، وحسن وجه الأبي، وحسنا وجه أب، وحسنا وجه أب بالنصب، وحسن وجه أب، وحسنا وجهه، وحسنا وجهه، وحسن وجهه، وحسنا وجه أبيه، وحسنا وجه أبيه بالنصب، وحسن وجه أبيه. هذه 36 مسألة كلها داخلة في قوله مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا مع قوله مع أل ودون أل، كلها جائزة. الجواب لا، وإنما يمتنع منها 4 في الإضافة، ولذلك قال ولا تجرر بها مع أل سمم من أل خلا ومن إضافة لتاليها. ولا تجرر، هذا استثناء، ولا تجرر، ها ولا تجرر بها مع أل حال منها المجرور، تجرر بها يعني بالصفة المشبهة مع أل. إذن الاستثناء فيما إذا حليت بأل، أما إذا لم تحل فلا. سومن هذا مفعول لتجرر، خلا من أل ومن إضافة لتاليها، استثناء 4 مسائل، يعني يمتنع إضافة الصفة المقرونة بأل إلى المجرد من أل ومن إضافة إلى ما فيه أل. هذه كم؟ مقرونة بأل إلى المجرد من أل ومن إضافة إلى ما فيه أل، حينئذ قال شملت 12 مسألة، أنا قلت 4، فشملت 12 مسألة إلا صورتان وهما الحسن الوجه والحسن وجه إلا صورتان وهما الحسن الوجه والحسن وجه الأبي، فالممتنع 10، ممتنع 10، وما عدا ذلك فهو جائز. قال هنا ابن عقيل فتحصل حينئذ 36 صورة، والممتنع منها في الجملة 4، لكن في التفصيل 12، وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن، ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن، مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه، وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة، إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة، ويدخل تحته أربعة أنواع، يعني تحت قوله مضافا على التي ذكرناها السابقة، وأشار بقوله ولا تجر بها مع ال إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بال أربع مسائل. لذلك يقول تجب الإضافة وتمتنع الإضافة وتقبح الإضافة، تمتنع وتقبح وتجب. متى تجب؟ نقول تجب الإضافة إذا كانت مجردة من ال إلى ضمير متصل بها في الأصل، إذا كانت مجردة من ال يعني الصفة إلى ضمير مضاف إلى ضمير متصل بها في الأصح، نحو مررت برجل حسن الوجه وجميله. ها، مررت برجل حسن الوجه، ليس المثال في حسن الوجه وإنما في قوله وجميله، جميل هذا صفة مشبهة، معموله ضمير متصل. سبق وفي اختيار لا يجيء المتصل منفصل إذا تعدت أن يجيء المتصل. وجميله نقول تجب الإضافة هنا، لماذا؟ لأنك لو نصبته فقلت وجميل إياه حينئذ فصلت مع إمكان الاتصال، هذا ممتنع، فتجب الإضافة في هذا على الأصح. نحو مررت برجل حسن الوجه جميله، ولا يجوز نصب هذا الضمير، وجوزه الفراء فيقال جميل إياه، جميل إياه. ورد بأنه لا يوصل الضمير ما قدر على اتصاله، فإن لم تباشره متصلة به فصل بينه وبين الضمير أو غيره، أو قرنت بأل لم تجب الإضافة بل يتعين النصب باتفاق في حالة الفصل، نحو قريش نجباء الناس وكرامهموها، هنا وجب الفصل. وعلى أحد القولين للنحاة في حالة الاقتران بأل، نحو مررت بالرجل الحسن وجها الجميله. والقول الثاني أن الضمير في موضع جر. إذن الأصل أنه إذا أمكن الاتصال فيما إذا كان اسم، فيما إذا كانت الصفة مشبهة مجردة عن ال والمعمول ضمير، حينئذ وجبت الإضافة خلافا للفراء. وتمتنع في المسائل الأربعة التي ذكرها ابن عقيل هنا، يعني يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل، لما تقرر في باب الإضافة السابق هناك أنه لا يضاف إلا ما استثني، لما تقرر في باب الإضافة من أنه لا تجوز إضافة الصفة المقترنة بأل إلى الخالي من أل ومن إضافة لما فيه أل، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني. الأصل هناك لا يضاف إلا بشروط، إن وجدت الشروط هنا جازت الإضافة، وإن امتنعت امتنعت الإضافة، حينئذ يكون الحسن محمولا على ها، وقد يشابه المضاف يفعل وصفا، فعن تنكيره لا يعزل. فإذا كانت الصفة المضافة صفة مشبهة فالأحكام السابقة لاحقة هنا، ومن انتفى هناك انتفى هنا. المسألة الأولى جر المعمول المضاف إلى ضميره الموصوف، نحو الحسن وجهه، هذا مستثنى. والصورة الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف، نحو الحسن وجه غلامه. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة، نحو الحسن وجه أب، لعدم الرابط. الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة، نحو الحسن وجه. فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل، لا تجرر بها إذا كانت الصفة دون أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل، وذلك المسائل الأربعة. وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه، كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. إذن قوله فارفع بها وانصب وجر مصحوب أل ومن اتصل بها مضافا ولا أو مجردا، هذا يستثنى منه المسائل الأربعة في الجملة، وعند التفصيل تكون 12 مسألة. ولا تجرر بها مع أل إذا كانت محلاتا بأل. سمن من أل خلا، سمن هذا مفعول لتجرر، خلا هذه صفة من أل، إذا اتصلت به أل جازت الإضافة. ومن إضافة لتاليها أي تالي أل، ولو بواسطة الإضافة لضميره، ولو بواسطة الإضافة لضميره، فيشمل الإضافة لضمير تاليها أي خلا من إضافة لما فيه أل. وما لم يخلو فهو بالجواز وسم، وما هذه شرطية مبتدأ، لم يخلو فهو، ها ما هو ضمير يعود على ماذا؟ فهو فوقع في جواب الشرط، وهو لا المعمول، فهو بالجواز يعني جواز الإضافة. وسم، وسم أي علم. وما لم يخل من أل والإضافة لتاليها فهو بالجواز أي جواز الجر، لأن الكلام في الجر. وتقبح الإضافة إذا كانت الصفة دون أل مضافة إلى مضاف لضمير، وهو مثال حسن وجهه. حسن وجهه قالوا إضافة قبيحة، ومنعها سيبويه حسن وجهه إضافة قبيحة، ومنعها سيبويه اختيارا، وخص جوازها بالشعر، ومنعها المبرد مطلقا في الشعر وغيره. وقال ابن مالك في شرح الكافية وهو عند الكوفيين جائز في الكلام كله، وهو الصحيح، حسن وجهه، حسن وجهه جائز أو لا في خلاف. قال ابن مالك الصحيح جوازه مطلقا يعني في الشعر والنثر، وهو الصحيح لأن مثله قد ورد في حديث أم زرع صفر وشاحها، صفر هذا صفة مشبهة، وشاحها مثل حسن وجهه مضاف مضاف إليه، فإذا جاء كذلك، لكن النحاة ما يعبرون هذا الكلام. وفي حديث الدجال أعور عينه اليمنى، أعور عينه مثل حسن وجهه، إذن لا يمنى. ومع هذا ففي جوازه ضعف، ووافقه أبو حيان. إذن الإضافة تمتنع في الأربع المسائل، وتجب في المسألتين المذكورتين، وتقبح مع الجواز. ويقبح رفعها مطلقا مع أل ومجردة العار من الضمير وأل والإضافة إلى أحدهما، وذلك مثال الحسن وجه، حسن وجه هذا قبيح رفعه قبيح، وحسن وجه هذا قبيح لأنه مجرد عن أل والإضافة، وإنما يستحسن النصب على التمييز. والحسن وجه أب، وحسن وجه أب هذه كم مسألة، حسن وجه وحسن وجه دون أل وبأل، والحسن وجه أب وحسن وجه أب كلاهما فيما حلي بأل مثالان، لكن مع أل ودون أل، هذا قبيح الرفع فيه في قبيح. الأول الحسن وجه بأل، حسن وجه بدون أل هذا قبيح، كذلك الحسن وجه أبي، الحسن وجه أبي وحسن وجه أب هذا قبيح. ومنع أكثر البصريين حسن وجه لخلو الصفة من ضمير مذكور يعود على الموصوف، واختاره ابن خروف، ومذهب الكوفيين جوازه بقبح، وإليه ذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن هذه الأبيات الثلاثة شاملة 36 مسألة على الوجه الذي ذكرناه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.